الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نستأنف هذا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس بعد أن تركناه مدة الإجازة الصيفية نظرا لأن الناس يتفرقون هناك. نستفسح هذا الاستئناف هذا اليوم الخميس 19 من شهر جمادى الأولى عام 1400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. كنا رأينا أن يكون ابتداء اللقاء تفسير الآيات الكريمة في المفصل، وانتهينا إلى قول الله تعالى في سورة القمر: كذبت عاد. نعم، انتهينا إلى قول الله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هم أناس كفروا بالله عز وجل وأشرقوا به، وكان ما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، وهي اللواط، أي إتيان الذكر الذكر. وحذرهم نبيهم من هذا، وقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب. وهذه السورة ذكر الله تعالى وهي قصة صلحية على سبيل الإجمال، فقال كذبت، فقال فيما سبق ما تقدم الكلام عليه، وقال هنا: كذبت قوم لوط بالنذر. النذر جمع نذير، وهي الكلمات التي ذكرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام، وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا، ولكنهم أبوا وأصروا على ذكره. فبين الله عقوبتهم بقوله: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حاصب يعني شيئا يحسبهم من أمطر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلة، لأن البناء إذا تهدم صار على حالة. قبل إلا آل لوط، وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته، كما قال تعالى: فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نبي يبعث إلى قوم ولم يتبعه إلا أهل بيته إلا امرأته أيضا، فكان كافرا، ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي سحر فسطاح، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحا، كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح 7 ليال 8 أيام، لأنه ابتدأ بالصباح، فأخذهم العذاب والعياذ بالله في الصباح، أهلكهم الله. نعمة من عندنا، أي أنعمنا على آل لوط نعمة من الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أنجاه، والوجه الثاني أن الله أهلك عدوه، لأن إهلاك العدو من قوله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو. كذلك نجزي من شكر، أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة، نجزي من شكر نعمة الله. وشيط نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول الإنسان أشكر الله، بل لا بد من القيام بالطاعة. ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معصيه فإنه ليس بشاكر. الوفاء بالنعمة، مستهزئ بالله عز وجل، إذ أن اكتب النعمة أن يشكر الله ولكنه عكس الأمر. قال الله تعالى: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم كسبناها وبئس المصير. فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه. ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة وهي الأخذ بالقوة، فتماروا بالمر أي تشككوا فيه ولم يؤمنوا به. ولقد راودوه عن بيته، يعني أن قومه راودوه عن بيته الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مر ذوي جمال وهيئة، امتحان من الله عز وجل. لما سمع قوم لوط بهذه الغيث أتوا يهرعون إليه، يسرعون يريدون هؤلاء الضيف ليفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله، فراودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم. أما كيف طمس أعينهم، هل جبريل غلبهم بجنانه أو غير ذلك، الله أعلم. إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم حتى أصبحوا لا ينظر لا يبصر. فذوقوا عذابي ونقم. والأمر هنا للامتهان، أو إنه مجهر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة أو أمر كونيا أن يذوقوا العذاب. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك، وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة. فذوقوا عذاب ونور. ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونور، يعني أن العذاب سبحهم أداك في الصباح على حين غيرهم من النوم واستقبال يومهم وهم يواجهون، كل واحد منهم يفكر بماذا يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع به. سعاد الله العافية. فذوقوا عذابي ونور. ولقد يسرنا القرآن ذكري فهل من مدكر. من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم، قلب الله عليهم البنيان في رميهم بحجارة من سجيل، وتهدم البنيان حتى صار على أسفل. وقيل إن الله تعالى قلب بهم ديارا فقلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها، فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس علينا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أمطروا بحجارة من سجيل فتهدم البناء عليه. أخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح أن الخطأ يجب فيه القتل على كل حال، وليس كالزنا، الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما النواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمذنبين بالغين عاقلين فإنه يجب قتلهما بكل حال. المكره ليس عليه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل القائل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان. فقال بعضهم يقتلان بالرجل بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، كذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية الله حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله. ولأن هذه الفاحشة انتشرت في قوم صار رجالها نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعل الفاحشة والعياذ بالله. وانقلبت الأوضاع وضاع النسل، معنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي حرف للرجال. والتحرز من أنصاع لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا، لكن لو وجدنا رجل وامرأة فنتحرز منهم. فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل فاعل به. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهب ومن أين جاء ومن أصدقائه وهل معلومة أولى، حتى نحن من المجتمع من هذا الموضوع. لقد قلنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه. وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه، لأنه يسر سهل. وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها، وانظر كيف يسر الله لك فهمها حتى تفهم منها ماذا يفعل من الناس. ولهذا قال فهل من مدكر، والاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يذكر يتذكر يتعب منه في القرآن. ثم قال عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها إلى آخره. وأتى الآن دور الأسئلة، ونبدأ باليمين ولكل واحد سؤال إلا المواطنين فلا حق، فالحق للضيوف حتى ينتهوا. مالك من هذا مو يتكلم، هذا آخر شيخ أحسن الله عليك ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قوله تعالى كذبت أصحاب عيسى المرسلين، كذب أصحاب عيسى المرسلين. وقال تعالى في آية أخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهل مدين هم أصحاب عيسى؟ أحسن الله عليك. أصحاب عيسى ليسوا من قوم شعيب، ولهذا قال في قوم أخاهم، وقال في هؤلاء كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لكنهم قوم كلف الله شعيبا أن يذهب إليهم فذهب إليهم بأمر الله. ومن ثم نعرف ضلال من قال إن قوله وإلى مدن آخر شعيبا وما أشبهها إن هؤلاء أخوة له في الإنسانية، وأن الأخوة الإنسانية الشاملة لكل إنسان. فالكافر على تقتيل هؤلاء قول هؤلاء يكون أخا لنا. وهذا خطأ عظيم عليه، بل هي أخوة النسب لأنهم قوم فهم إخوان. ولا يمكن أن نقول إن بني آدم إخوة في الإنسانية أبدا، لأنه لا ولاية ولا أخوة بين المؤمن والكافر. قضيه الشيخ، لو كان صلاه الوتر الليل واراد ان يقضيه في النهار في الضحى، هل يدخل معها ركعتي الضحى؟ هذا واحد. الامر الثاني، صلاه الوتر يعني مثل قراءه قل هو الله واحد، هل يجعلها في الركعه الاخيره او التي قبلها في الشفع؟ اذا فات الانسان صلاه الوتر فانه يقضيها في النهار لكن شفعا. إذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يوتر يقضي أربعة، وإن كان من عادة أن يوتر بخمس يقضي ست. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاته في صلاة الليل من نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وأما ما يقرأه فالأقرب أن يجعل قل هو الله احد مسجد الاخر. واما هل تغني عن ركعتي الضحى؟ فلا، لان ركعتي سنه مستقله فلا بد من فعلها وحدها. خذ الله لا هنه قبل نعم لك وخير يا شيخ. في سؤال عن حل الاول يا شيخ. ايش؟ نعم. عن الشافعي المغني أظن أنه يكون التحلل بنسك واحد، فهل يمكن أن يقاس ذلك بالنسبة للحلقة؟ إذا عدينا أن الحلق من الأمساك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج. ما فهمت السؤال. أنا فهمت أن التحلل الأول إما بواحد أو باثنين، لكن التفريع على هذا ما في الثابت أنه التحلل بواحد شيخ الرمي رمي جمرة العقبة. دعني من الثابت وغير الثابت ما بعد الصناعة، لأن هذا إلي وليس إليه، لكن الكلام على أنك ماذا تريد السؤال. نعم، إذا كان يا شيخ يثبت بنسك واحد التحلل الأول، نعم نستطيع أن نقيس الحلق حلق إذا اعتبرناه نسك والتفاتات التي فعلها عليه السلام. هل نستطيع أن نقيسه على الرمي جمرة العقبة؟ من المعلوم أن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وفي لفظ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول لا دليل عليه، بل يقال إن التحلل الأول مرتبط إما بالحلق وحده وإما إما بالرمي وحده وإما بالرمي والحلق. أما اثنين من ثلاثة فهذه وإن كان له حظ من النظر لكنه ضعيف فيقتصر على ما جاء به. أما هل يحصل التحلل بالرمي وحده أو بالرمي والحلق؟ فالصواب أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، لأن حديث عائشة أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه لا طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرمي وإيش والحلق. ولو كان قبل الحلق الغاب ولحل قبل أن يحلق قبل أن يطوف علمنا أنه لا يحل إلا بالحلق يحل الأول. وأيضا فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصرت الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحل، ولا حل إلا للمحصر إلا بعد الحلق. فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق. كل لا حتى يأتي منك بالأول. نعم هذا طاهرة عورة المرأة أمام المرأة سواء كان يعني من نسائها أو نساء الأجنبية. أي نعم الظاهر أن عورتها عورة الرجل، عورة المرأة مع المرأة عورة الرجل مع الرجل من الحديث أو من نساء خارجيات أو من مؤمنة أو من حدثة. لكن نريد من هذا السؤال أتريد أن تقضي المرأة ثوب جسد الحدود والرسل للنسائي الشكل أتريد أن تقضي إن النساء لا تقضي النساء تريد أن تقضي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الى مرضى ولم يكن لا يمكن هذا الحديث أن المرأة تشهد في عمل على قول إليها وضيع أمرها إليها أو ما لو كنت أما اللباس يعني وقاضا عليه جرا وليس ما يفعلني الأصل إلى أن يعني من السؤال إلى أن إذا خرج الدرس يطلقنا نقول عليه الصلاة فإن أحد تدعو مرأة غير أن تكون أن يفعل الشيطة جميل صلاة ودع جمال في بلد من زمان جبتت جنعنا على خرب الناس ولا كان مؤمناً راقاً في الحياة فأعطينا الشهادة كل محسن وفي حملة المجتمع وفي حملة وأنه الله عليه وسلم إنما كانت فتنة يعني أخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، ولأنها قبل طلوع الشمس انقطعت صلاة الفجر، فعلق صلاة الفجر لا تنقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم أيضا أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة، ليكون ذهابه إلى الجمعة بعد الظهر والله أرض. حبك الله الذي ان شاء الله السؤال كان ولا نحدد واحد هذا السؤال الاول العاده الشهريه او الحيض عند المراه له وقت معلوم والمراه تعرف فتعرف توقيته اذا كان نزل في اول يوم قليل من دم الحيض ثم انقطع في اليوم الثاني بالخمس حروب كامله ثم استمر بطرش في اليوم الثالث فهل تقضي هذا اليوم أم يكون من ضمن الأيام المعلومة والمعروفة لأيام؟ بعض أهل المحيوة مره يقولون أن في ساعة يعني يوم من سبعة أيام ليس بشيء يعني حكم حكم حكم من النساء أنه يحفل لها جفاء الحي الضحي وبعض العلماء يقول لا إذا طهرت في يوم وهذا فيه مشاعة لا شك يعني لفرض امرأة يوم حيض حيض الواحد سبع مرات الصواب هاي حكم الحيض انه لا يوجد أبتلية كثير من بيوت المسلمين لدينا بوجود التلفاز داخل البيت بحجة معرفة الأخبار العالمية في بلاد المسلمين وما يحدث إليهم وفيهم المفاسد ما فيه ودخل الآن هو ساتلايت وسائل الإعلام الخارجية لا يستغرب منها أن تبث ما يفسد العقائد والأفكار. كل ولا يجوز أن هو من لا يقول يبنى من التاريخ على الوحدة وأن نكون كلمة تدرس وتقول هم أعداء لكنهم يتكلمون ولسوا لعدى المانهم وبينهم على ما يرون لحد أن يسوشن وعندما يتكلمون لا يجب وعندما لكن لكن هل اهتمام بأم يسمي موقوف على مشمل هذه البلايا؟ ثم لو فرض أنها تلأت على الاهتمام فمفاسدها أكبر. من يظن بأنه لا يطاعن إلا ما فيه مصلحة المسلمين جماعة أكثر اللي يقتنونها ليس هذا قصدهم وليس هذا واقع حالهم. على الترتيب يقول ذكر في شرح الآيات وفي حث الآيات على تدبر القرآن وحفظه، هل يلزم من ذلك حفظ القرآن في أحكام التجويد؟ والشرط الثاني سؤال شيخ، لا خلنا نأخذ هذا السؤال الأول ونشوف السؤال. مثل التجويد ليس بواجب، ومن تأمل حال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعرف أنه ليس بواجب. ولو قلنا أنه واجب لأثمنا كثيرا من الناس اليوم، حتى من المساجد ومن المشايخ أيضا، أو مشايخ علماء في بعض التوصف من أحكام التجويد. المهم أن تقرأ القرآن بدون لحن يشيل المعنى، وأن لا تدغ ما لا يمكن إدغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان. أما التجويد فينقسم إلى قسمين، قسم مبالغ فيه ومتكلم فيه، فهذا إلى النهي أقرب منه إلى الإباحة. قسم آخر طبيعي، فهذا محمود ومستحب ومن تزيين الصوت بالقرآن، لكن لا نقول إنه واجب. السؤال الثاني بالتقريب إذا كان عندك. نعم ينسب إليك بعض قوات الغنم معز الشام، ينسبون إليك شيخ أنك أفتيتهم بجواز قطع الإجل الغنم الشامي، لأنهم يرون أن معز الشامي ما لم تنقع إذنها فليس في جميع، فجمالها ما يكتمل إلا بغطى الإبل. نعم فما أدري صح صحيحة، يجوز نقطع الأذن إذا تكتمل بشرط أن لا يؤلم يبين من حيوان. قال على يعني يمشي مثلا ويقطعها. قال إنشألك هذا إلام ولا هذا غطى الإبل يعني ما أدري ما يضب نفسي فيه آدم ليس آدم حتى نقول لا تمثل به، ولهذا يجوز نحميها بالنار في الوسم ولا حرج. لا بد أن لا يؤذن. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما وجه الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وقوله الأئمة من قريش؟ وهل يمكن أو يجوز لعبد الحبشي أن يكون إمام العظم؟ نعم، إذا يكتر الله له لعبد الحبشي أن يكون إماما أعظم فلا يكون إماما أعظم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في الاختيار، إذا أردنا أن نختار إماما للمسلمين فلنختار من قريش، ولكن من قريش من؟ قريش الذين قاموا بإسلامه. أما مجرد انتساب لقريش أو للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بفضيلة إلا إذا اقترن بالدين. لو جاءنا واحد من قريش وقال إنه أحق بالإمامة من غيره وهو فاسق قلنا لا، لأن من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف أن يكون عدلا. لكن لو أن واحد قهر الناس وحكم الناس فإنه يجب السمع له والطاعة ولو كان عبدا حبشيا فأن رأسه زبيب. ففرق بين الاختيار وبين أن يطلو أحد ويستولي على الناس بقوته، فهنا نقول نسمع ونطيع ولا ننابذ إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله. العظم يا شيخ لا لا هذا من زمان. الإمامة العامة فقدت من زمان من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ألم تعلم أن عبد الله بن الزبير كان خليفة في مكة والحجاز وأن بني أمية في الشام وما ولاها وأن قد من كل لكن من تولى على قطعة من الأرض وصار حتى إمامها جزاك الله خير يا شيخ. نعرف بالنسبة للجمع والقصر والسفر في من حدد من أهل العلم أربعة أيام في غزوة حدود شهرين إن كانت رواية صحيحة على وعما دام مفارقا وطنه يسيه يرجع إليه فهو مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا لأمته لم يرد عنه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. يقبل قام في مكة كم؟ أسأله كم يقام في مكة عام حج الوداع؟ هل يعقل ان الرسول جاء ليحج ونقول انه من حين ما خرج الى الحج نوى المغادره وهو ما جاء الى الحج؟ لان المشكل ان بعض الناس يعتقد اولا ثم يحاول ان ينوي اعناق النصوص اعتقد تم سنفع النصوص قبلها والتقريع عن لا حد للقاء فاتته الصلاة فقال ألا رجل يصلي معه هي أمر من صلى أن يقيم جماعة هذا ليس أن يصلي ثم إنه ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما ما تشدث به بعض الناس من أن ابن مسعود أتى المسجد فوجد صلوا ثم رجع، فقد ذكر في المغني أن ابن مسعود أيضا صلى في المسجد جماعة، فإما أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى. وعلى كل حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلى في البيت فإنه لا يدل على أن صلاة الجماعة الثانية غير عرفة، لأنه كان عندنا فعل مسعود وأنا النبي صلى الله عليه وسلم أيهما نقدم، ما في شك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا فعل المسعود قضية عين، ربما يخشى أنه لو أقام الجماعة وهو صحابي جليل فقيه اتخذ الناس عادة وقالوا هذا فعل المسعود، يخشى أيضا إذا أقام جماعة أن يكون في قلب الإمام من المسجد شيء ويقول هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقام جماعة وحده. وهناك أيضا إشارات أخرى، لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأن فيها أجرا، لكن ليس كأجر الجماعة الأولى. تحللنا بعد ما سعينا وحلقنا، تحللنا ثم جعلنا طواف الإفاضة طواف الوداع. تحللت بعد الرمي؟ اي نعم. ولا بعد طواف الوداع؟ تحللت سعينا ثم حلقنا ثم رمي. اي غلط، هذا غلط، لا يمكن حل الا بعد الرمي، رمي جنب العقل، خلى عندي على بال. وما فعلتم من التحلل فانتم على جهل، والجهل معذور فلا شيء عليكم، لكن لا تعودوا لها. السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ، انا احبك في الله في البدايه. نحبك في الله في البدايه. جزاكم الله خير. جعلنا جميعا باب الله واولياء. ونسال الله ان يتوفانا على الايمان. عندنا سؤال جزاك الله خير. في نظام المرابحه معلوم؟ هذا السؤال الاول. هل بيع المرابحه؟ نعم. أن أشتري سلعة بألف، ثم يأتيني الله سبحانه ويقول أنني أشتري سواء مؤجر أو غير مؤجر، أقول له شوف أحمي بالألف مئة ومئة كذا خير أنا في الألف لأبس ولا أشكال فيه. هذا هو لا إحنا يكون عندي صفحة كان أعلي ويقول نمنيها برفق ألف مئة أو ما ذلك. كيف يعني مثلاً 100,000 دينار يأتيك مثلاً وأنت تريد يعني إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ مثلاً باقي 20,000 مثلاً، أبيعك البيت مثلاً بـ110,000 يعني أنا لولا هذا الشيء 20 وتبدا الان بدل من اشتريه ولا فهل Yeah.